ومنن مظلوم فين العدالة يا ناس قبل الغرام ظلمني قال لي النهاية خلاص والله مظلوم الهم علي بالكيلو اروح لمين احكي له الهم علي بالكيلو اروح لمين احكي له كل اللي اروح له واجيله زود علي الهموم والله مظلوم العريس المنتظر العريس المنتظر انا رحت للقاضي قال لي مشبوك مش فاضي مره انا رحت للقاضي قال لي مشبوك مش فاضي زود علي امراضي يا طول شقاوتي الحي والله مظلوم جميلة موسيقى رمص فين فين كل ما قلت تعدل الاقي البخت مجدل انا كل ما قلت تعدل الاقي البخت مجدل يا مناس شرب الحمضل وناس تاكل تفاح والله مظلوم من صغر انا حظك لي بس بالي طويل والهم يزيد ويكيل خلاني عليك اهلي والناس اللي حواليا مشوفتش منهم حنية اهلي والناس اللي حواليا مشوفتش منهم حنية والحمل تقيل الحمل تقيل يا باي ولا مطوان ما جتش على هوا هوا حظي ولا مطوان ما جتش على هوا هوا اصرخ بس من يسمعنا محبوس الله باقع وانا بلقى لي سندني والدنيا تشيلني وتهبدني باقع ولا بلقى لي سندني والدنيا تشيلني وتهبدني والحمل تقيل الحمل تقيل يا ابو لكن شعري شاب شاب انا اللي صغير سن لكن شعري شاب دلعت درس وسن على فراق الاحباب غنيت على ربابة تسمعني الضبابة غنيت على الربابة تسمعني الضبابة اديني يا حظ هبابة ده انا قلبي ده دب دب بقول له يا عم معايا ما شلش هم اللي بقول له يا عم معايا ما شلش هم ما حدش بالفقير يهتم ويقولوا لي قرايب ويقولوا لي قرايب يا بوي